الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمع الكريم، أسعد الله مساءك بكل خير وبركة. في حب اللغة العربية ما زال لقاؤنا موصولا مع النشطة على وسائل التواصل الاجتماعي والمهتمة بالكتابة والأدب والكلمة الفصحى والكلمة المعبرة، إنها الأستاذة والكاتبة رشا عبد السلام الحوفي. هيا بنا لكي نتجول في سيرتها الذاتية في حب اللغة العربية من خلال هذا اللقاء الذي نكمله معها. طيب، من وجهة نظرك الشخصية، أنت بتحبي كتابة خواطر، بتحبي الشعر، بتحبي، هل وسائل التواصل الاجتماعي مدى، وانت لك صفحة يعني جميلة على الفيسبوك، يعني بترصدي فيها بعض الأشياء اللغوية والدينية والحكمة؟ الصفحة بتاعتي متنوعة. متنوعة. هل انت في وجهة نظرك ان وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت في نشر اللغة العربية وتذليل اللغة العربية بالنسبة للعرب، حتى وبالنسبة لبعض الناس اللي هم بيحبوا يتعلموا اللغة العربية؟ كتير كتير، من خلال البوستات أو زي ما بنقول المنشورات اللي بننزلوا بيها، كتير ناس اتعلمت اللغة العربية أو اللغة بتاعتنا إحنا من خلال البوستات بتاعتي. وفي صفحات يعني مثلا انت لما تشيري لحد مثلا انت معجبة بصفحته حاجة معينة، ويكون هو لغوي او عنده فقه او عنده كذا، وبعدين لاحظنا كمان ان صفحتك ليكي صديق واحد بس في الصفحة، نقوله يعني ده تحفظ منك ولا ايه؟ طبعا دي حرية شخصية. نعم. يعني انا بشاهد على الفيس كتير بيضيفوا يعني شباب او رجال مش من محارمهم. انا بستغرب ازاي يعني زوجها او اخوها او كده بيسمح، او هي بتسمح لنفسها كده ازاي. ايوه، انا بستغرب لحاجة زي كده. انا ما ضيفش الا المحارم، الي خالي الشيخ محمد وزوج اختي ابن اختي بس فقط. تمام. لكن اني انا اضيف شاب معرفوش، انا فاتحه عام ممكن، بس يعني ايه، يبقى متابع اكتر من كده ما ينفعش. طيب، بالنسبه لل، لان هم بيستغلوه غلط. تمام. بيفهموا غلط. تمام. هدي الله هات يا نبي المعجزات، ليس للاتي مكان، ليس للعزى الثبات، وحد الله ووحد شملنا بعد الشتات. أنت ألفت قلوبا شفها طول الصراط، بالنسبة للقرآن الكريم والأحاديث، هل أنت بتلاقي مثلا بعض البوستات اللي هي بتحاول أن هي تساعد في تفسير القرآن الكريم والأحاديث في لفظ معين، أو في أن أنت ممكن يعني الإنسان طول كل ما بيكبر وكل ما هو طول ما هو عايش بيتعلم، أحيانا ممكن يكون بيقرأ لفظة مثلا في القرآن في أي صورة، حتى لو في أصغر قصار الصور، يعني زي سورة الكوثر مثلا، إن شانئك هو الأبتر، يعني دايما إحنا نقوله مش عارفين إيه، يعني مش عارفين إيه الأبتر. طيب إيه شانئك؟ إحنا حافظين بس مش عارفين. وهي مشكلتنا إن إحنا أكتر الناس مثل البغبغانات كده، عمالة تقرأ ومفيش فهم ولا إدراك. هو ربنا كمان بيقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ونتدبر كل كلمة ونحسها كمان، ولما نتدبرها ونحسها هنستفيد منها، هنستفيد اكتر وهناخذ البركه بتاعتها. ايوه الله ينور على حضرتك. المنفعه الاستفاده وغير يستفيد. طيب احنا ما زلنا برضو في البوستات، انت بتفضلي اللي بيكتب بوستات يكتبها باللغه العربيه، وانت ليكي صفحتك اللي فيها حكمه وفيها، تفضلي البوستات اللي هي بالعاميه المصريه ولا بتفضلي او اي عاميه من دوله عربيه، ولا بتفضلي البوستات اللي هي باللغه العربيه الفصحى؟ يعني انا بحاول يعني ابسط الموضوع عشان بيبقى معايا يعني معايا جنسيات كتير. ايوه. فمن خلال اللهجه بتاعتنا المصريه فكله يعني بيفهمها بتبقى سهله بالنسبه له. يعني ليا صديقات كتير عراقيات ومن الجزائر لدرجه المغاربه يعني ساعات بالنسبه لهم احنا صعبه شويه، وهما بالنسبه لنا صعبه كتير. بس يعني لما بكتب باللهجة بتاعتنا العامية يعني الفهم بيبقى أكتر. اخر حاجة بقى هنقولها في البرنامج، ان حضرتك توجهي رسالة الى كل من نمرة واحد معلمي اللغة العربية، تقولي لهم ايه علشان يبسطوا اللغة العربية فهموها اكتر للطلبة والطالبات؟ ايه وجهة نظرك انت؟ بسطوا شوية المناهج، الأمثلة من الواقع، من واقع الحياة اللي بنعيشوه ده، بحيث انها تكون اللغة العربية يعني أسلوب حياة. أسلوب حياة. أيوة. تمام. بالنسبة للآباء والأمهات، يعني مثلا أنا أرى أن بعض الآباء والأمهات بيهتموا بتعليم اللغة الإنجليزية وبعض اللغات الأجنبية الأخرى أكثر من اللغة العربية، ويمكن وربما قبل اللغة العربية. لا ما شجعش. احنا لغه قراننا كريم اللغة عربي. فلازم لازم ينشأوا الجيل بتاعنا على حب القران، وهيجي حب اللغه، حب اللغه. ما هتحب القران لازم يبقى بتعرف تقرا عربي، وده ما بيمنعش ان احنا نتعلم لغات اخرى، ولكن ان احنا مع التطور ومع مش عارفه الكمبيوتر ومع الاساليب الحديثه فكله ماشي ورا الهوجه دي التطور. ما انا ما بنشدش بكده الصراحه. تمام. لان انا عيال اولاد اخوي في مدارس لغات، اما البنت ما بنعرفش نتكلم معاها عربي. ايوه هي دي النقطه اللي احنا بنبحثها في يعني الدنيا. بحيث لما بسالها سؤال لازم اسالها بالانجليزي للدرجات. وما تتكلمش حتى الحديث معانا كلام كده انجليزي برضه. هي ممكن تنظر للي بيتكلم باللغه العربيه الفصحى انه جاهل يعني. صح. ما هي بتبص لنا النظره دي. فعلا انا بنقول الحقيقه، ما هو ده الحقيقه الواقع اللي عايشاه. اللغه العربيه هي الانتماء، هي هو الانتماء لغه قراننا. يعني في اكتر من كده. فانا مشجعش الصراحه على حكايه ان يركزوا على اللغه الانجليزيه او اللغات او الكلام ده. لا. كلمه بقى في حب اللغه العربيه اخيره هتقوليها للناس كلها ان هم يحبوا اللغه العربيه، تقول لهم ايه كالاستاذه رشا محبه اللغه العربيه وصاحبه الصفحه المميزه في الفيسبوك، ان تقولي لهم ايه بالنسبه عشان يحبوا اللغه العربيه في قراءه الشعر وفي قراءة القرآن الكريم في قبل ذلك؟ هي حب اللغة العربية هي عبارة عن حب القرآن. حبيت القرآن يبقى خلاص حبيت اللغة العربية. نعم. أنا عايز أقول لحضرتك إن أنا من خلال اطلاعاتي وبحوثي يعني في اللغة العربية، إن أنا بأجد بعض الناس حتى في البوستات في الفيسبوك معهم درجة الدكتوراه، يعني يخطئوا للأسف الشديد أخطاء إملائية. أخطاء إملائية يعني ربما اللي في الابتدائي لا يخطئوا يعني. وغير أنا بقيم البني آدم على الفيس من خلال التعليق بتاعه في البوست، في أي بوست عندك أو عنده، طالما البني آدم على مقدرة أنه يعلق على شيء تعرف أنه فعلا قادر أنه يكتب من كتاباته يعني. طب احنا في النهاية بنشكر حضرتك ونتمنى لك يعني دوام التوفيق والسعادة، وأن تكوني دائما في أسعد حال. تسلم لي يا رب. تسلم لي. شكرا.